بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من هزل أي سخر واستهزأ ورآه لعبا وليس جدا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الرسول يشمل من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، حكم المستهزئ يا صهيب، ايش حكمه المستهزئ؟ ايش حكمه؟ هل له توبة؟ اي نعم، كافر كفر اكبر، مخرج من الملة، لان الكفر ينقسم الى كفر اعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كفر وكفر كفر معارضة. طيب نعم، هل تقبل توبة المستهزئ ام لا؟ في المسألة قولان. القول الاول عند الحنابلة أن لا تقبل توبته، وعلينا قتل هذا المستهزئ، والله سبحانه وتعالى أعلم بتوبته كما تقدم معنا في حكم الساحر. طيب الثاني أن تقبل توبة العموم، الأدلة، قول الله سبحانه وتعالى: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا، وفي الآية قال إن نعفو عن طائفة. لكن تقبل توبته بثلاث شروط، وهي: الأول أن يثني على الله سبحانه وتعالى، والثاني أن يتبرأ مما قال، والثالث أن نعلم صدقه. طيب نعم، فيه مسائل. نعم، المسألة العظيمة، يعني المسألة المهمة، أهم مسألة، أن من هزل بهذا كافر كائنا من كان. قل أبالله وآياته، وقلنا الآيات تشمل آيات الشرعية والآيات الكونية، والاستهزاء بالآيات الشرعية قال: من استهزأ بالصلاة ولو نافلة كفر. والآيات الكونية قال: وقوع البرد والحر في هذه الأيام سفة وكذا، قال هذا كفر. طيب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم نعم، أنت يا شيخ، أي نعم، وتقدم معنا هذا، أنه هذا هو الواجب، لأنه لو سكت وأقر كأنه إقرار لهذا الكلام، فالواجب عليه إما الانصراف أو الإنكار كما حدث من عوف رضي الله عنه، وهذه هي النصيحة. نعم، أن من الأعذار لا ينبغي أن يقبل، لأنه في القصة ما لم تنطبق عليه الشروط التي ذكرناها في التوبة، قال إنما كنا نتحدث حديث وكذا، يعني ما تاب ولا أقلع عن هذا الأمر. نعم، نعم، وتقدم معنا هذا، أنه استعمال الغلظة في موضعه واستعمال اللين في موضعه. نعم، انتهت المسائل. نعم، أن هذا في تفسير الآية: في من فعله كائنا من كان، نسأل الله السلام العافية، يقول كائنا من كان يكون كافر. نعم نعم، طيب، أن هذه الثلاث تنطبق على هذا القائل وعلى أمثال من المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أصدق الخلق وأشجع الخلق وأقل الناس اشتغال بأمور الدنيا. قالوا هذا الفرق بين النميمة. نعم نعم. طيب هذه فوائد، إذن فوائد الحديث والآيات. فوائد الحديث والآيات أن حق الحق هؤلاء الثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله، وأنه كان لا يزيد ولا يلتفت. طيب، وفيه بيان علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون، وقال هذا فيه الرد على القدرية وغيرهم. وفيه نعم أي نعم، هذه هي النصيحة، بل هذا هو الواجب، لأن الذي يسكت قال ولا ينكر ولا ينصرف فقد وقع في الكفر كما وقع في هذا. والله سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم نعم. وقلنا سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل، لأنه تعلق به حق لله، والله سبحانه وتعالى علمنا بعفو عن حقه وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقتل. نعم نعم أي نعم. في الآية فيها دليل على كفر المستهزئ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن المصنف رحمه الله في هذا القسم على ما قسمنا أراد وركز على شكر النعمة، وشيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف نعم إلى غيره ويشرك به. وقال إذا كان هذا كثير في الكتاب والسنة لابد أن يكون هذا كثير في كتاب التوحيد، لأن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله هو يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. والله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. نعم. هذا لي أي بجدي واجتهادي وأنا محقوق به على علم من الله أني له أهل وغيره. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. تسأل بعض الناس من أين لك هذا المال، الأصل أن يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فهذا يقول هذا بعملي، هذا بجدي واجتهادي، وأنا محقوق به، لأنه بعض الناس كأنه يقول أنا الله سبحانه وتعالى يعلم أني أنا أحق الناس بهذا المال. نعم. وسوف يأتيك الآن في الحديث قال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال نحن لا نعرف الفقر أصلا، وآبائي وأجدادي وكذا كلهم أغنياء. نعم. والأصل أن يقول هذا المال ورثني الله سبحانه وتعالى إياه، وينسب النعمة إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. ترى احنا اتفقنا يا شباب أنه يعني لا كتابة. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي. نعم. يريد من عندي يعني يقول يعني بنفسه، يعني ليس من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا يقول بعض العوام اليوم، يقول فلان يعرف كيف يعني يحصل الأموال، ويقول هذا يعني عنده ذكاء وفطنة وكذا، ولا يضيف النعمة إلى المنعم المتفضل. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. نعم. كأنه يتفضل على الله ويقول نحن أهل لأن نكون أغنياء، ويعني بعض الناس يقول نحن من الأشراف وكذا، والأشراف العادة أن يكونوا أغنياء، وغير الأشراف الأصل أن يكونوا فقراء. نعم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. نعم. أوتيته على شرف يعني من الأشراف وكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن ثلاثة من بني إسرائيل هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص القصص عن الأمم السابقة، ليس من باب القصص ولكن من باب الاتعاظ حتى لا نسلك الذي سلكه. نعم. ويقول أنه أهل السنة طريقتهم والجماعة أنهم كانوا لا يكثروا من القصص، لكن إن أريد بالقصص التذكير والتنبيه والوعظ وما إلى ذلك قال هذا صحيح، نعم، وأمر مطلوب. وشيخ الإسلام رحمه الله وغيره يعني يرد على هؤلاء الذين يذكرون قصص مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، لكن إذا كانت يعني هذا بعض القصص وكذا يعني تأتي عرضا وكذا، هذه طريقة أهل السنة والجماعة وتكون موافقة لما جاء في الكتاب والسنة لا مخالفة، نعم. وهذا تقدم معنا في المنامات وفي القصص وكذا، نعم. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. وهذا تقدم معنا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأخذنا الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية هي القدر ولا بد أن تقع وتكون فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يبتليهم، وأيضا هذا تقدم معنا أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وقليل من عباد الشكور، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ولابد أن تتنبه أن كل ما بك من نعمة فهي ابتلاء وتحتاج إلى شكر. وتقدم معنا كيف يكون شكر النعمة، قال أولا قبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، وبعد أن تأتي النعمة يقوم بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، نعم. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم، فيه أن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الملائكة يتشكلون على أشكال يقول بني آدم وغيرهم، وهذا ليس إليهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. وقال فيه أن وجوب الرضا بالقضاء ولا يلزم الرضا بالمقضي. مثاله يقول مرض إنسان، من حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه المرض لابد أن يرضى ويسلم، ومن حيث أن يذهب للطبيب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وكذا، هذا أمر جائز، بل أحيانا يكون التداوي مستحب وأحيانا يكون واجب على ما تقدم معنا، نعم. إذن يلزم العبد الرضا بالقضاء ولا يلزم الرضا بالمقضي، نعم. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لول حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. نعم، وهذا يعني أراد أن يغير هذا الأمر، وهذا هو من حيث قلنا الرضا بالقضاء يجب، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الأمر هذا يصح ولا إشكال، نعم. قال فمسحه فذهب عنه قذره. نعم، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى، نعم. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. نعم، إذن من النعم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولا بد أن يشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى على هذه النعم، نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. الإبل أو البقر يقول شك إسحاق، وهذا فيه قال نبل الرواه، وأنهم عندما شكوا في هذه اللفظة ما استطاع أن ينسب أو يقطع للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الإبل، مع أنه في الرواية واضح عندنا أنه قال الإبل، لكن عندما شك لم يستطع أن ينسب هذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم معنا في أن طالب العلم لابد أن يكون صادق. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن فيه قال فضيلة الزهد، وأنه يجر إلى ما تحمد عقباه، لأن الأول طلب الإبل على شك في الرواية أو البقر، والثاني طلب البقر، والثالث طلب الغنم، وقال هذا فيه أن الأعمى كان زاهد، نعم، وهذا يجر إلى ما تحمد عقباه. نعم، وهذا تقدم معنا في أن طالب العلم لابد أن يتحلى بالزهد، نعم، والقناعة. نعم. قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. عشراء إما أنها في الشهر العاشر أو أشرفت على الولادة. نعم. قال بارك الله لك فيها. قال بارك الله لك فيها، هل يعني دعاء الأنبياء دعاء الملائكة مستجاب؟ قال دعاء الملائكة مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. نعم. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري. طيب، ما هو الفرق الآن بين الأبرص والأقرع والأعمى؟ ما هو الفرق في الرواية؟ نعم نعم أي نعم. وهذا هو الذي تقدم معنا، أن الأعمى قبل أن تأتي النعمة تعلقه بالملائكة بالصالحين بالأطباء بالعلماء بكذا، لا، قطع كل علاقة إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. إذن الأعمى هنا في الرواية قبل أن تأتي النعمة تعلقه بالله أن يرد الله عليه بصري، لكن الأبرص والأقرع كان قبل أن تأتي النعمة قال يذهب عنا الذي قد قذر الناس به، وهذا مهم في الرواية. الثاني سوف يأتينا الآن، بعد أن جاءت النعمة كان الأصل أن يقوم بالشكر المنعم المتفضل بالقلب واللسان والجوارح، فالأعمى شكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح، وصاحبيه كفروا النعمة نسأل الله السلامة والعافية بالقلب واللسان والجوارح. نعم، إذن لابد أن الموحد قبل أن تأتي النعمة يكون تعلقه بالله لا بالعلماء ولا بغيرهم، وهذا يعني تجده في كلام بعض الناس هدانا الله إياهم، يعني يقول ماذا صنع لنا العلماء، ماذا صنع لنا المشايخ، ماذا صنع لنا الأمراء وكذا. والأصل أن يكون تعلق بمن، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، فاعبده وتوكل عليه، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. نعم. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. نعم، وهذا قلنا فيه تعلق الأعمى بالله سبحانه وتعالى وقطع كل علاقة بالخلق. نعم. فمسحه فرد الله إليه بصره. نعم. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. نعم، وهذا قال عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فضيلة الزهد، وأنه يجر لما تحمد عقباه. نعم، وأنه كان زاهد في هذه الدنيا. نعم. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. نعم، وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وفيه أن بركة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، والأصل قال أن الطالب العلم لابد يكون عنده قناعة وزهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. قناعة يقنع، وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قنع بقليل كان يأخذ من أخيه، ولم يتطلع إلى الأموال التي كانت تأتيه، وهذا الأمر انتقدوا على شيخ الإسلام، وإذا هو مدح لشيخ الإسلام أنه رفض كل الأعطيات. وحال بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني كان الأصل أن يكون حالهم هو حال السلف الصالح، القناعة والزهد، وأنه يطلب العيش أن يكون عيشه كفاف وكذا، فقال بعض الناس يعني يفكر في أنه لابد تكون عنده أموال طائلة وكذا من العقارات والأموال وكذا. قال إذا كان يعني هذا الأمر يذم عليه بعض العوام، فما بالك إذا صدر هذا الأمر من طالب العلم. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيه جواز التمثيل، ليس جواز التمثيل ما يفهم البعض يعني هذا التمثيل الذي يسميه الأخوان يعني التمثيل الإسلامي، ليس في الإسلام تمثيل إسلامي أبدا، بل هم يسمونه بغير اسمها. التمثيل هنا يرد به الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن يتمثل الإنسان بشيء ليس فيه من باب الاختبار والامتحان، فإنه جاء في صورته وهيئته حتى يعني يعلم أن هذه النعمة ابتلاء، وإما يشكر أو يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يعين إنسان مثلا مراقب في مسجد وكذا فيأتي يصلي كأنه رجل من المصلين، صحيح؟ نعم. فحتى يعرف أن هذا يعني الإمام هل هو يقيم السنة أو يقيم البدعة مثلا. نعم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا فيه جواز التعريض لنعرض له، وكل يعني مخلوق فهو مسكين ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، لو قال وبك كان هذا نوع من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد نوع من الشرك الأكبر، لأن الواو تقتضي المساواة وثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. نعم، يعني ذكره بالنعمة، فهو الآن يذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. بعيرا أتبلغ به في سفري. نعم، هو عنده وادي، يعني وادي يعني إذا مرت هذه الإبل بين الجبلين تسد ما بين الجبلين، يعني تسد الوادي من كثرة بركة الله سبحانه وتعالى، وهذا عنده من النعم كثير جدا، يعني هذه الإبل الواحدة لا تنقص شيء مما عنده. نعم. فقال الحقوق كثيرة. نعم. فقال له كأني أعرفك. الآن نسأل الله السلامة العافية، هذا كفر النعمة بالقلب وباللسان وبالجوارح، قال الحقوق كثيرة، فذكروا الآن هذا الملك ذكروا بصريح بالنعمة، بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. نعم، وهذا إنكار باللسان، ونسأل الله السلام العافية، يقول إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في بيان أن الإرث كان موجود في الأمم السابقة، حتى إن كان ورث هذا المال عن آبائه وأجداده، الأصل أنه يضيف النعمة إلى المنعم المتفضل، يقول أن الله سبحانه وتعالى ورثني هذا المال من آبائي وأجدادي، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علي، أشكر أم أكفر؟ نعم. فهو أنكر، نسأل الله السلامة العافية، بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فيه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به، فهو الآن يعني الملك يعرف أنه كاذب، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت، ما قال له أنت كاذب وكذا. وفيه جواز الدعاء المعلق، ولا بد أن تفرق بين هذا وبين قول لا يقول أحد، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. نعم. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله لما كنت. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا. نعم، وهذا تذكير بالهيئة، تذكير بنعمة الله بالهيئة، لأنه جاء في هيئته وصورته، والأصل أنه يتذكر النعمة وما نعم الله سبحانه وتعالى عليه من العافية. نعم. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته. نعم، وهذا تذكير بالهيئة. نعم. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. نعم، إذن هذا الأعمى من الله سبحانه وتعالى عليه أن شكر النعمة بالقلب وباللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح قال خذ ما شئت ودع ما شئت، وقال وأقسم وهو صادق أنه لا يرد على هذا شيء أخذه لله، قال طالما تأخذ لله خذ ما شئت لو تأخذ كل المال، وهذا فيه شكر النعمة بالجوارح. نعم. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم. فإنما ابتليتم، وهذا دليل أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر وتحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي النعمة، وإلى شكر بالقلب واللسان والجوارح بعد أن تأتي النعمة. نعم. فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. نعم، وفيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل رضا المخلوقين، وأهل السنة والجماعة يثبتون الرضا ويثبتون مقتضى الرضا الثواب، وكذلك يثبتون الغضب والسخط والمقت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويثبتون مقتضى السخط والغضب هو العقاب. نعم، وهذا فيه قال أنهم في الحديث انقسموا إلى قسمين، قسم وهو الأعمى رضي الله عنه، والقسم الثاني الأبرص والأقرع سخط الله سبحانه وتعالى عليهم. قال وعلى صاحبيك، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيه أن الصحبة تطلق على مطلق المشاكلة، تقول هذا صاحب لهذا، مع أنه هذا من بلد ولا يعرفه، قد لا يلتقي به إلا في هذا الدرس مثلا، لكن هو صاحب له من حيث الحضور في هذا الدرس، وتقول فلان صاحب لفلان لأنهم من بلد واحدة. نعم، فهم هنا الصحبة في الابتلاء. نعم. قال فأمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. أخرجاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. نعم، نراجع أولا ما أخذنا من فوائد في هذا الحديث الثلاثة من بني إسرائيل. نعم، في إثبات الإرادة، وتقدم معنا إرادة شرعية وكونية. نعم. أي نعم، كأنه يقول يعني أنه هو أحق بهذا المال، وكأنه يعني يتمنى على الله. نعم، إثبات أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله رضا حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل رضا المخلوقين، ويثبتون أيضا سخط، ويثبتون الرضا ومقتضى الرضا. نعم. نعم، أي نعم، أن في الرواية أنه تعلق بالله قبل أن تأتي النعمة، وأن الأبرص والأقرع لم يكن عندهم تعلق بالله. أي نعم، في فضيلة الزهد أن يجر لما تحمد عقباه. نعم نعم، فيه أن يتمثل الإنسان بشيء ليس فيه، هذا من باب الاختبار، فيها النعمة ابتلاء، وهذا الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله، وأنه تحتاج إلى شكر. أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصص الأمم السابقة، من قصص الأمم السابقة للعبرة والاتعاظ، ليس من باب القصص. نعم فقط، أن النعمة ابتلاء، والدليل في الحديث فأراد الله أن يبتليهم، وفي آخر الحديث فإنما ابتليتم. نعم فيه أن الملائكة يتشكلون على شكل بني آدم، ولكن هذا ليس إليهم، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم أي نعم، فيه نبل الرواة، وأنهم يعني ما استطاعوا أن ينسبوا، وفيه قال شك إسحاق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله شاك فيه. نعم أي نعم، أن النعمة أولا تعلق بالله قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. زهد الأعمى. نعم أي نعم، نسأل الله السلامة والعافية، كان عندهم كفر بالقلب واللسان والجوارح، وأن الأعمى أثبت النعمة بالقلب واللسان والجوارح. نعم طيب، ذكرنا هذا غيره. نعم قال يقول هذا بجدي واجتهادي، وأنا محقوق به، وعلى علم من الله أني له أهل. نعم اقرأ. أنه يلزم الرضا بالقضاء، ويلزم الرضا بالمقضي دائما. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح اليوم الآية فقط، وغدا إن شاء الله نأخذ الباب بأكمله. أول الآية قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة قال إما آدم عليه الصلاة والسلام، أو النفس الواحدة يعني جنس البشرية. وجعل منها زوجها، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، أو جعل منها زوجها. استدل به الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الإنسي لا يمكن يتزوج إلا بإنسية مثله، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. السكون قال إما سكون شهوة أو سكون مودة ورحمة، والصحيح الاثنين. وهذا فيه قال أن الذي يعني يترك ما أباح الله سبحانه وتعالى من النكاح أو التسري على الشروط المعروفة في الشرع، قال لا يمكن أن تسكن، نسأل الله السلامة العافية، عنده الشهوة. ليسكن إليها قلنا سكون شهوة وسكون مودة ورحمة. فلما تغشاها، قال هذا فيه أن نصوص الكتاب والسنة كلها كناية عما يستقبح ذكره. قال ولن تجد نص واحد في كتاب أو سنة ذكر ما يستقبح ذكره، وهذا فيه الرد على بعض القصاص والخطباء الذين يسلكون في وعظ الناس غير طريق الكتاب والسنة، وتجد يعني يذكر بعض القصص وكذا التي تثير الشهوة، ولا يدري المسكين أنه بهذا هو يكون سبب في وقوع بعض الناس في المعاصي، لأنه يثير بهذا القصص الشهوة. وقال يعني لن تجد يعني ذكر ما استقبح ذكره في نصوص الكتاب والسنة إلا في موضع واحد، وهو القاضي في المحكمة لابد يصرح بما يستقبح ذكره، لأنه بهذا يدرأ الشبهات ويقوم الحد على هذا الرجل. قال فلما تغشاها، أي جامعها. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال أن بعض الناس إذا ذكر له طعام اشتهاه وتاقت إليه نفسه، فكيف وهؤلاء يعني القصاص وكذا؟ قال يعني يذكرون قصص العشق والغرام وكذا، وبهذا يكون هم نسأل الله السلام العافية يثيرون الشهوة عند السامعين، ويكون بهذا هو سبب في أن يقع هؤلاء في المعاصي. فلا يمكن أن نعظ الناس بأحسن مما جاء في الكتاب والسنة، ومن لم يتعظ قال بالكتاب والسنة لا يمكن يتعظ بكلام هؤلاء، بل هؤلاء نسأل الله السلام العافية هم في سورة الوعظ هم يصنعون ويثيرون الشهوة. طيب قال، وهذا يعني تراجعوا لنا غدا إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية. طيب فلما في تفسير قوله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، تبحثوا لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فلما تغشاها قلنا جامعها، وأن نصوص الكتاب والسنة في كناية عما استقبح ذكره. ويقول خذ على هذا مثال، قال إذا يعني بدر لك شيء وبدأ يلبس لك الشيطان في أمر الزنا وكذا، قال تقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بإذن الله، تعتصم بالله وتلتجئ إلى الله وتدعو، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، بإذن الله يذهب عنك ما تجد وما وسوس لك الشيطان. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال هذا في أول الحمل يكون خفيف وسهل، فمرت به يعني من غير إعياء ولا تعب. فلما أثقلت يعني في آخر الحمل وثقل الوزن الآن، دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية والألوهية، دعوا الله ربهما جمع بين الربوبية والألوهية. قال لأن الدعاء يتعلق بجانب الربوبية ويتعلق بجانب الألوهية. بجانب الربوبية تقدم معنا أن الجنة لا تطلب إلا من الله، لأنه هو الذي يملك الجنة سبحانه وتعالى، وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. الثاني تعلق العبد لابد يكون بمن؟ بالله. إذن الدعاء يتعلق بجانب ربوبية وجانب ألوهية، ولذلك جاء في الآية دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، إما قال في الخلق أو في الخلقة، والصحيح الاثنين يقول الشيخ بن عثيمين يمكن الجمع بينهما، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال فيه هذا إشارة إلى تحريم النذر، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ودائما الإنسان يتمنى وإذا حصل له المطلوب لم يفي بما وعد صح وبما نذر. ويعني أشرنا إلى مسألة أن الطالب قبل أن يأتي إلى المدينة وكذا يعني يقول يا رب يا رب يا رب يسل لي القدوم إلى المدينة، وتنظر ماذا أصنع من جد واجتهاد وطلب العلم وكذا، وعندما يسر الله سبحانه وتعالى له وجاء إلى المدينة بدأ بالكسل واللعب إلا من رحم الله. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، إذا هذا بمثابة النذر. حصل المطلوب فلما أتاهما صالحا، كان الأصل أن يقوموا بشكر المنعم المتفضل، وهذا دليل أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، بل هم قالوا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حصل المطلوب فلما أتاهما صالحا، فلما أتاهما صالحا سوف يأتي معنا من كلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل، قال أن هبة الله للرجل البنت السوية في الخلق والخلقة هذا من النعم، سواء صالحا كان من ذكر أو من أنثى. ولأن بعض الناس قال إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني لم يقوم بشكر المنعم المتفضل وإنما قاموا بكفر النعمة، جعل له شركاء. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إما أنهم قالوا أن الذي جاء بهذا الولد هو الولي الفلاني وهذا شرك أكبر،